وآخر يقول قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟ على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرته أن يكتب على الوقف الباقي تريد بيعه فأنت على نية، والله الذي يعلم سر وأخفى. فبإمكانك أن تمحو ما كتبوا تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك والأعمال بالنيات. نعم. بعض المدرسين توسع الوقت 4,000 وزعها وتكتب عليها الوقت والزائد إن سمحت به الحمد لله، وإن لم تسمح فقد غلطوا عليك وتمسح ما كتبوا. نعم. إيه حتى لا يضر الناس بذلك، بعتها وهي مقطع الوقت تستحق الأدب.